One. كلمه في التليفون. ما أقدر لأن الخط مشغول. حاول تاني. الحين ما أحد يرد. Two. أبغى أشوف المدير. آسف ما هو فيه. ممكن أشوف النائب حقه؟ ثانية واحدة حسأل. لا هو مو فاضي دحين. حسيب له رسالة. تفضل. Three. فين نازل مدير الشركة؟ في فندق البحر الأحمر. هو قريب من هنا؟ مو بعيد. خذ تاكسي. يكلف كم؟ ريالين بس.